بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، نسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يجعله علينا خيرًا، وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح، وأن يتقبل أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في تفسير قصار السور، وقد بلغنا سورة النازعات، وقلنا أن النازعات هم الملائكة التي تنزع أرواح الناس، فإن كان المنزوع روحه مؤمنا كان النزع يسيرا، وإذا كان المنزوع روحه كافرة كان النزع عسيرا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه السورة مقصدها الإجمالي التكلم عن من ينكر البعث والحشر وأهوال يوم القيامة وما إلى ذلك، وهي سورة مكية. وبلغنا في تفسيرها إلى قوله: فإذا هم بالساهرة، يقول الحق تبارك وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه الآيات في السورة متعلقة بقصة سيدنا موسى عليه السلام وفرعون، وقد ذكرت هذه القصة في القرآن الكريم في أكثر من 10 مرات في سور مختلفة: سورة البقرة وآل عمران وإبراهيم والقصص والشعراء والإسراء وغيرها من السور التي جاء ذكر في قصة موسى مع فرعون. وتعددت هذه القصة مع أنها قصة واحدة، ولكنها ذكرت في سور متعددة. لماذا؟ هي قصة واحدة، عندما يقرأ الإنسان القرآن يمر عليها في سور كثيرة: أن الله عز وجل أهلك فرعون ونصر موسى وآمن السحرة وتربى موسى في حجر فرعون وزوجه آسية وغير ذلك من القصص التي وردت. وربما ترد القصة مرتين بنفس الأسلوب ونفس الألفاظ. قال العلماء أن تكرارها كان الله عز وجل يعالج به القضايا التي كانت تحف النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الوقائع والأحداث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش معه النصارى واليهود، وموسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل وهم نصارى ويهود، فكان الله عز وجل يسلي نبيه بذكر موسى عليه السلام ويريد بذلك دعوة اليهود والنصارى، وكل مرة يذكرها على حال. فتعددت هذه السورة وتكررت في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالقصص القرآني فيه العبرة العظيمة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالله عز وجل نادى نبيه عليه الصلاة والسلام مشوقا له: هل أتاك حديث موسى؟ وسأخبرك عن هذا. في سور القرآن وفي مرات وكرات متعددة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ موسى عليه السلام ضرب الله عز وجل له موعدا، قال ربي، يريد أن يرى ربه، أرني أنظر إليك، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل دعا جعله دكا، بمجرد أن الله عز وجل ظهر للجبل، الجبل جبل عظيم دك في الأرض. وبهذا بيّن الله عز وجل لموسى عليه السلام أنه لن يقوى على رؤيته ما دام في دار الدنيا، لذلك قال لن تراني، لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فسوف يراه المؤمنون الذين آمنوا به وصدقوه وصدقوا برسله وآمنوا بكتبه وملائكته وغير ذلك. فضرب له موعد وكلمه ربه، لذلك سمي موسى بماذا؟ كليم الله. اذهب إلى الوادي المقدس طوى. فلما ذهب موسى إلى الوادي المقدس كلمه ربه وأوحى إليه من شرعه ومن دينه. وطوى هو مكان ذهب إليه موسى لملاقاة ربه سبحانه وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما نادى الله عز وجل إلى الوادي المقدس ماذا قال له؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. وموسى تربى في بيت فرعون. انظروا كيف الله عز وجل يبين حكمته. يقول الله عز وجل لأم موسى ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قولوا لي بربكم أي امرأة تحمل ابنها وتلقيه في اليم في البحر؟ أي إيمان هذا؟ وأي يقين هذا؟ المرأة لا تصبر على بكاء ولدها وتفديه بعمرها ووقتها ومالها لكي يعيش حياة هنية، فما بالكم أن تلقي فلذة كبدها في البحر؟ إنه اليقين بالله عز وجل، ألقيه في اليم ولا تخافي. من قال له هذا الكلام؟ الله تبارك وتعالى، يقين ما بعده يقين. ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك، كيف سلاها؟ وجاعلوه من المرسلين. فبعد أن ألقته في اليم وأخذه الماء التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فقالت هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فرجع موسى إلى أمه وإلى ثديها يرضعه، ولم يقبل أي امرأة ترضعه غير أمه، فكانت ترضعه وترجعه إلى آسيا امرأة فرعون، تلك المرأة الصالحة التي قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فجعل الله عز وجل فرعون موسى عليه السلام يتربى في حجر آسيا عليها الرضوان، وزوجها من؟ فرعون الطاغية. قال الله عز وجل طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ماذا كان يفعل؟ يذبح الرجال والأطفال ويترك النساء، لا يذبحهم ولا يقتلهم، ويقول أنا ربكم الأعلى، ويسجد له السحرة، ويقتل من شاء أن يقتل، ويفعل ما شاء أن يفعل. وقال هذه الأنهار التي تجري من تحته هي ملكي وأنا صاحبها. فبعث الله عز وجل له موسى عليه السلام ليكف عن طغيانه، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وفي الآية الأخرى فقولا له قولا لينا. لمن يقال هذا القول اللين؟ لطاغية والذي قال أنا ربكم الأعلى. انظروا في الدعوة إلى الله كم كم كم هو اللين مهم جدا. إذا أردت أن تدعو إنسان لين له الكلام، تقول له ما تصليش وما تجيش تصلي، ما شفناكش في الجامعة مرة، تك تروح للنار خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. يشوفوا شو يقولوا، شوفوا ذاك الفاسق، ذاك الطاغية وذاك الكافر والعياذ. هذه ليست دعوة محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، بل تأخذ بيده وتأخذه إلى المسجد، بل تعطيه حتى المال. كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أحكام شرعنا ماذا؟ أنه يعطى المال للرجل الفقير الكافر ليدخل في الإسلام، والمؤلفة قلوبهم، يعطيهم المال لكي يدخلوا في دين الله عز وجل. ربما تستعطفه بالهدية، تضرب له موعدا في المسجد، قال روح تلاقوت المسجد شيخ نهضر كي جدي دخلوا المسجد كله. يا رجل اتق الله عز وجل، نريد أن نملأ الجنة لا نريد أن نملأ النار. أنت إنسان فاضل وسوي الخلقة، ناس ملاح وباشوش وباهي، وش يخصك؟ أروح تصلي يا سيدي، ولا تعرضوا العشاء في دارك تلو عشاء وتعرضوا وشراك لباس بخير، والله غير حبيت نعرضك ونشيخوا شوي ونتكلموا كذا وكذا، وبعد ذلك تدعوه إلى الله عز وجل. ما نحن فكلنا إن لم نقل جلنا وأقلنا منفرون، تنفير فقط. ليست حتى طبيعة الإنسان الجزائري عصبي نيرفي، دائما نيرفي. لماذا يا أخي؟ حتى عندما نسمع السوريين ونسمع الأردنيين يعني يعجبك كلامه للطافته ورقته ولينه، أما نحن مباشرة صواريخ جو أرض. الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى كما يقول إلى لسان حلو. قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ ولم يبقى في دعوة موسى لفرعون على هذا الكلام، مباشرة أم دعاه فأراه الآية الكبرى، أراه يده البيضاء التي تخرج من جيبه بيضاء، وأراه العصا التي تتحول إلى حية، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وألقي عصاك فإذا هي حية تسعى. أراه أنه ليس موسى عليه السلام ليس يدعوه إلى نفسه، وإنما يدعوه إلى ربه بآيات ربه. أراني نبين لك بلي أنا أدعوك إلى الله عز وجل بالقرآن بما أوحى إلي ربي سبحانه من التوراة، وها هي الآيات، انظر إلى يدي كيف أخرجها بيضاء وليست لي فيها قوة ولا حول. الله عز وجل هو الذي سيرها كذلك. وهذه العصا أيضا تصير بعد أن كانت خشبا وأهش بها على غنمي تصير حية تسعى. فأوجس فخاف فرعون وهرب، فأدبر يسعى فحشر فنادى، فأدبر يسعى يعني ولى وهرب خوفا من أن يلتقمه كما قال ذلك السحر، وهو ليس بسحر. فحشر الناس ونادى السحرة ليبطل ماذا على زعمه سحر موسى عليه السلام، قال ماذا سحر سوف أبطله. فنادى السحرة وأعطاهم المال، قال لهم سأعطيكم مالا وفيرا إن غلبتم موسى بسحره. فاجتمع السحرة واجتمع الناس وأرادوا أن يفتكوا بموسى، فقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. مش قال له ربي؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى موسى العصا بهت السحرة وأدركوا أن ما عند موسى ليس بسحر، لأنهم يعرفون السحر وكانوا هم أمهر السحرة، قالوا هذا ليس بسحر، هذه قوة الله تبارك وتعالى. وش داروا السحرة؟ سجدوا إيمانا برب هارون وموسى. إنا آمنا برب موسى فآمنوا به. وقال لهم فرعون لأقطعن أرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل وما إلى ذلك، يريد أن يفتك بهم. فقالوا افعل ما أنت فاعل واقضي ما أنت قاض، إنما هذه الحياة الدنيا. خلاص آمنوا بربي، دخل الإيمان في قلوبهم، قالوا افعل فينا ما تشاء، لأننا نرجو ثواب الله عز وجل ونرجو الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، في هذه القصة كلها عبرة لمن لنا نحن، هل نعتبر بذلك؟ فرعون الذي بلغ ما بلغ من الملك والمال والجاه وما إلى ذلك، ولكنه ماذا؟ مات غريقا، مات وهو يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن وقد عصيت، خلاص لا ينفعك إيمانك، لأن الوقت المحدد للإيمان انتهى، جاءك وقت الغرغرة، خلاص انتهى الوقت. إحنا عندنا وقت للتوبة، إذا انتهى وقت التوبة، إذا غرغرت الروح بلغت الحلقوم وتاب الإنسان اطفرت فيه، خلاص ما كانش توبة هنا. أما قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فباب التوبة مفتوح. فآمن في آخر لحظة من حياته فقال لن ينفعك هذا الإيمان، لماذا لم تؤمن يوم أن جاءك موسى ودعاك وبين لك بالآيات الباهرة أنه جاء مبعوثا من عند ربه تبارك وتعالى، لماذا لم تؤمن؟ كنت مستكبرا ومتكبرا وتقول أنا ربكم الأعلى، وهو يعني يعلم في قرارة نفسه أنه ليس برب، وقالها مكابرة. فجاءه موسى عليه السلام بتسع آيات ولكن لم يؤمن ومات، وجعل آية لمن بعده. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ولكن قليلا منا من يعتبر. هذه القصص وهذه القصة في القرآن وردت في أكثر من 10 مواضع، وربما يمر عليها الإنسان في وهو يقرأ القرآن ولا يعتبر. فرعون الطاغية أهلك على يد موسى وأغرق، وبلغ ما بلغ من الملك والجاه والقوة، إلا أنه ماذا فعل؟ كذب الرسل. هذا هو مصير من يكذب الرسل، العذاب ويكون مخلدا في جهنم. أما الذي يكون مؤمنا ويكذب يعني يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام فسوف يعذب على قدر عصيانه، على قدر عصيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فقالوا له ومن يأبى يا رسول الله؟ من يأبى ألا يدخل الجنة؟ كلكم يقولون ذوك هيا ندخلكم الجنة، واحد الله ما يبقى وحده، قلوا كنا جريب صح ولا لا؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فبقدر عصيانك للنبي تكون إبايتك ويكون عذابك ويكون دخولك إلى الجنة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فهذه القصة العظيمة التي وردت في القرآن الكريم قصة للعبرة والاعتبار وللتذكر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يبين لنا شرع ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جمع تبرعات، نسيت المسجد، نسيت الورقة، كتبت نسيت. نعم عمر بن الخطاب وين؟ أولاد عدوان عين كبيرة، ما شاء الله. عمر بن الخطاب أولاد عدوان ببلدية عين كبيرة. وعمر ما أدراك ما عمر، ذاك الخليفة العادل الشهم الذي كانت تفر الشياطين من خروجه ودخوله، وهو الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أبي بكر، وحكم أظن 6 سنوات أو 7، لا نسيت المدة، ومات مقتولا على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقتله وهو يصلي صلاة الفجر من وراء ظهره، طعنه من وراء ظهره فقال قتلني الكلب قتلني، فقتله وحمل ووضع في بيته إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. لأنه كان هذا أبو لؤلؤة جبانا لا يستطيع أن يواجه عمر وجها لوجه، أنه لو واجهه لمحاه على الأرض رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وكتبت في سياسته وانتهاجه في الحكم عبقريات، كيف كان يحكم، كيف كان يأمر، كيف كان يسير، وكيف كان يسيس الناس وما إلى ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكان على قساوته وشدته كان رقيق القلب، وكان يبكي من خشية الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنه وعن جميع الصحابة، إنه ولي ذلك القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.